قال أبو سعيد: أنشدني أبو مهدية يصف حية: قد كاد يقتلني أصم مرقش من جب كلثمة والخطوب كثير، حتى أصد الله عني رأسه، والله بالمرء المضاف بصير. خلقت لها زمه عزين ورأسه كالقرص فلطح من طحين شعير، وكأن شدقيه إذا ما أقبل شدق عجوز مضمضت لطهور، ويدير عينا للوقاع كأنها صمراء طاحت من نفيض بريري.